الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله: باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها. هذه مشكلة كبيرة هذه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم بن مكرم، نعم، ثقة رواه له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ومن رجال الصحيح. قال: أخبرنا الأسود بن شيبان، أيضا من الثقات من رجال الصحيح. عن أبي نوفل، ابحث لنا عن أبي نوفل. قال: رأيت عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير، طبعا عبد الله بن الزبير من العبادلة الأربعة، وهو يعني يقال عبد الله بن الزبير طبعا كان من أتقياء الأخفياء، من الأنقياء، وكان رجلا يعني تقيا نقيا بارا، وكان صالحا، وكان صحابيا جليلا. يقال، وهذا الحديث في ضعف، لكن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم قال له: خذ هذا الدم فاخفيه في مكان لا يراك فيه أحد أو لا يراه أحد. فذهب ورجع قال: أين الدم؟ فقال: أخفيته. قال: أين أخفيته؟ قال: أخفيته في مكان لا يمكن لأحد أن يصل إليه. قال: أين؟ فأشار إلى بطني وقال: إيه؟ ها هنا، يعني شارب دم من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للناس منك وويل منك للناس. وقد كان حدث ما حدث المقتلة العظيمة التي حدث بين الحجاج وبين عبد الله بن الزبير. نعم. قال: رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة. قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه، يعني هو كان مصلوبا، رأوه مصلوبا، صلبه الحجاج عليه من الله ما يستحق، حتى مر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فوقف عليه فقال: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب. الله أكبر. أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. لأن الحجاج قالوا إيش؟ على أنه أشر الناس. ابن الزبير يقول، الحجاج هو الذي يقول ذلك على ابن الزبير. فذلك انتصر له عبد الله بن عمر، قال: لو كان هذا هو أشر الأمة، هذه أمة أخير الأمم بقى هنا الآن، هي خير الأمم. نعم. قال: ثم نفذ عبد الله بن عمر، فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله، فأرسل إليه فأنزل عن جذعه فألقي في قبور. يعني لما قال ذلك ابن عمر وأظهر فضله، استحى أو ما استحى وخشى باب الناس، فأنزله من الخشب. ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. هكذا يقال لأسماء، لصحابية جليلة، يقال عليه من الله ما يستحق، عليه من الله ما يستحق. هكذا يقال لأسماء، أسماء رضي الله عنها ذات النطاقين، لها ملاها من الفضل على المسلمين جميعا، بما قصت عنا علينا حديث الكسوف، وبما فعلت من سلم عندما شقت نطاقها من أجل الطعام صفرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الله المستعان. قال: فأبت وقالت: والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. ما استطاع، هذه مسألة لا يمكن أن يستطيع لها سبيلا. قال: فقال: أروني سبتي. فأخذ نعليه ثم انطلق يتوظف حتى دخل عليها فقال: كيف رأيتيني صنعت بعدو الله؟ قالت: رأيت. كيف رأيتيني؟ نعم. كيف رأيتيني صنعت بعدو الله؟ أشبعها زي ما تشبعها براحتك، اتفضل. قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخر. ما هذا الفقه؟ ما العلو في الفهم هنا الآن؟ سبحان ربي العظيم. قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين. الله أكبر. أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا يعني لا أظنك. قال: فقام عنها ولم يراجع. وفي بعض الروايات خرج لما سمع منها ذلك، خرج وقال اللهم مبير، اللهم مبير لا كذاب، اللهم مبير لا مكذاب، يعني ارتضي طالما المسألة بين هذا وذاك، اللهم مبير اللهم مبير لا كذاب، يعني كذاب طبعا خلاص دخل خلد في نار جهنم، فمبير يعني مهلك، وهو المهلك هالك. فقال هذه أهون من إيش؟ من تلك. وهذه دلالة أيضا على فقه الحجاج، دلالة على فقه. هات الباب اللي بعده عشان ننهي. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل فارس. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن رافع، مر علينا كثيرا مقرونا بعبد بن حميد، ثقات أثبات روى لهم الجماعة. وعبد بن حميد قال: عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدث، وهذا من بديع التصنيف لمسلم. قالوا: قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني الهمام، عبد الرزاق صاحب المصنف، ثقة ثبت، فيه شيء من التشيع، كان يتلقن عمية في آخرة فكان يتلقن، لكنه كما قلنا ثقة ثبت، حديثه المتقدم أقوى من حديث المتأخر. قال: أخبرنا معمر. معمر الصنعاني اللي هو البصري الصنعاني، ومعمر ابن راشد قد ثبتوه بالزواج، فكان في اليمن معه الكتب، فحديثه في اليمن أقوى من حديثه بالبصر. عن جعفر الجزري، روى له الجماعة أيضا. عن جعفر الجزري، ما أعرف من جعفر الجزري، وحتى أنا بحثت، يعني أنا بحثت عنه جعفر الجزري، ما بحثت عنه. شوف بقى العفريت يأتيك بهذا جعفر الجزري، لأنه ما اسمه أبيه، يعني يكون الرازي الجزري أو الخزاز، فانظر إليه. عن يزيد بن الأصم، يزيد بن الأصم هو ابن الأصم، هو عمرو بن عبيد، قيل له رؤيا، والحق أنه ليس له رؤيا، هذا راجح صحيح، وهو ثقة من خيار التابعين رواه الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجال من فارس، لذهب به رجال من فارس، أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحق بهم الآية، يعني هو بيجيب هذه الآية عشان يقول أن المقصود بآخرين هم إيش؟ أهل فارس. طيب، وإن كان بعض المفسرين قال غير ذلك، لكن هنا السياق مسلم يريد أن يقول، أو أنه قال في التوبيت، أو مسلم يريد أن يقول أن هؤلاء المقصود الذين قصدهم الله بالآية هم أهل فارس لما يلحقوا بهم. نعم. قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا، قال: وفينا سلمان الفارسي. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان، ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء.